الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أمر بظروف صعبة جدا ومضطر إلى النقل، حيث أني أعمل في منطقة بعيدة ولم أجد من ينقلني إلا بمبلغ مالي، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه معاملة بينك وبين هذا الشخص، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما حرمه الدليل الصحيح الصريح، وهذه المعاملة تسمى بمعاملة التعقيب على المعاملات في الدوائر الحكومية، والأصل فيها الحل والإباحة إن شاء الله، ولكنها بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون هذا المعقب الذي يريد إنهاء نقلك من جملة الموظفين في هذه الدائرة التي تتولى نقل الموظفين، لأنه إن كان في من جملة أهل هذه الدائرة فإن كل مبلغ يأخذه على المراجعين فإنه يعتبر رشوة، لأن ولي الأمر يعطيه راتبا شهريا على إنهاء معاملات المراجعين وتنجيزها بلا أخذ شيء أو عوض منهم، والرشوة كلها حرام. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه الترمذي وصححه. والشرط الثاني أن يغلب على ظنك أن من سيأخذ هذا المبلغ لن يعطيه الموظفين في هذه الدائرة، فإذا كان المعقب ليس موظفا في نفس الدائرة ولكن يغلب على ظنك أو جرت عادته أو اشتهر أمره بين الناس بأنه يطلب مبالغ خيالية ليأخذ بعضها ويوزع على بعض الموظفين بعض هذه المبالغ، فهذه تعتبر من الرشوة أيضا وتكون حراما. والشرط الثالث أن لا يتضمن هذا التعقيب تقديم من حقه التأخير أو تأخير من حقه التقديم، لأن هذا حينئذ يعتبر من الشفاعة السيئة ومن الظلم والعدوان على أصحاب الحق. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن معاملة التعقيب سواء في النقل المدرسي أو أي نقل من وظيفة من مكان إلى مكان من الأمور يعتبر من الأمور الجائزة، لكن لا بد من التأكد من هذه الشروط الثلاثة. وأما ظروفك التي قرأناها في سؤالك فإنها ظروف لا جرم أنها صعبة يا أخي، وأسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك وأن يشرح صدرك وأن يذلل لك هذا النقل في أسرع وقت. فإذا كانت الظروف كما تذكر ولا تجد مندوحة للنقل بلا هذا التعقيب ولا هذا الدفع، فلا بأس عليك حينئذ أن تركب هذه الموجة وأن تدفع المال لهذا المعقب الذي سييسر أمر نقلك إلى والديك المضطرين إلى وجودك معهما، وحياتك الأسرية الآن مهددة بالانفصال كما ذكرت في السؤال، ولا جرم أن هذه ضرورة عظيمة تقتضي منا أن نقول لك إنه لا محرم مع الضرورة، فلا بأس عليك أن تتعاقد مع هذا الشخص في مثل هذه المعاملة، حتى وإن كان سيعطي بعض الموظفين أو يكون من جملة الموظفين، لأنك قد بلغت في هذه الظروف إلى حد الضرورة، فيكون جائزا لك الدفع ويحرم عليه الأخذ، فيكون جائزا لك الدفع وحرام عليه الأخذ، لأن الواجب عليهم أن ينقلوك لمراعاة ظروفك بلا مال ولا عوض، لكن بما أنك لم تجد طريقا لنقلك عند والديك المضطرين إلى وجودك إلا هذا الطريق، فإن لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، فلا بأس عليك عندي في هذه الحالة لأنك بلغت حد الضرورة، والله عز وجل يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأما إذا كانت المحاولات لا تزال جارية ولا تزال الظروف فيها شيء من السعة، فلا تسلك هذه الطريقة إلا بعد انقطاع الطرق وانسداد الأبواب، والله أعلم.